التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة إلى ابنته وقال: يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس؟ سكتت فاطمة، إنه خجلها الذي منعها من الطلب بالأمس. تدخل علي: أنا أخبرك يا رسول الله، إنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت الرحى حتى مجلت يداها، وإنها تسألك جارية تكون لها عونا في ذلك. شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحزن يعتصر قلبه، وظهرت الدموع في عينيه، وقال معتذرا لابنته: يا بضعة محمد، إن في المسجد 400 رجل ما لهم طعام ولا ثياب، فتعجلي يا بنتاه مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. ثم اقترب منها قائلا لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتماني؟ فتجيب فاطمة: أجل يا أبا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أخذتما منامكما فسبحا 33، سبحوا واطلبوه العافيين، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلك 100 باللسان و1000 حسنة في الميزان. فتجيب الزهراء مستبشرة: رضيت عن الله ورسوله. ليا حمامي على البلوى دليل، ليا حمامي على البلوى دليل، والفين دعوة ودعوة كافية، الفين صلوا على أبو فاطمة، والفين دعوة ودعوة كافية، الفين صلوا على أبو فاطمة. بالعول قامت وبالثقل الثقيل، بالعول قامت وبالثقل الثقيل، ما مثلها في المراقي العالية، صلوا على أبو فاطمة، ما مثلها في المراقي العالية، ألفين صلوا على أبو فاطمة. يا حمامي على البلوى دليل، ليا حمامي على البلوى دليل، ألفين دعوة ودعوة كافية، ألفين صلوا على أبو فاطمة، نالت رحاها من الجسم النحيل، نالت رحاها من الجسم النحيل، والروح في كل عليا سامية، ألفين صلوا على أبو فاطمة، والروح في كل عليا سامية، ألفين صلوا على أبو فاطمة. ليا حمامي على البلوى دليل، ليا حمامي على البلوى دليل، ألفين دعوة ودعوة كافية، ألفين صلوا على أبو فاطمة، يا فلذة الروح ماشي مستحيل، يا فلذة الروح ماشي مستحيل، إذا استويت إلى الله الداعي، صلوا على أبو فاطمة.